6. كن مبدعاً وفاجئ نفسك بما تملك. هناك دائماً طريقة أفضل لأداء كل شيء، عليك فقط أن تجدها. أديسون. هل الإبداع يعني الابتكار؟ بعض المؤسسات تملك قسماً يدعى قسم التفكير الإبداعي، وهذا هو القسم الذي أعمل به الآن، ولا يدرك القيمة الحقيقية لهذا القسم إلا من يدركون حقاً مدى قوة العقل البشري في التطوير بكافة مجالات الحياة وتحت شتى فئاتها. لذا كان من الضروري أن أشير إليك عن تلك القوة، والتي من المؤكد أنك لو استطعت أن تجيد إدارتها فسوف تجيد حقاً تغيير حياتك نحو الأفضل بكافة الاتجاهات. لقد استطاع العلماء صناعة أجهزة جديدة غيرت مجرى العالم، ولكن دعني أخبرك بأنك أيضاً تستطيع أن تصوغ فكرة جيدة تغير مجرى حياتك. فقط ما عليك إلا أن تنقب داخل مصنع أفكارك، إنه التفكير الإبداعي، ذلك الشيء الذي تندهش إن استطعت اكتشافه بداخلك. إنها فكرة جديدة، طريقة حل لمشكلة، نظرة بعيدة المدى. هل تعتقد أن حل الكلمات المتقاطعة إبداع؟ أم الإبداع هو أن تتقن لعبة الشطرنج؟ يعد المحرك الأكبر للإبداع هو اهتمامنا بما نبدع فيه، وبأن اهتمامك بهدفك هو أمر مسلم به. إذن تأكد من أنك تستطيع الإبداع، تستطيع إيجاد أقصر الطرق، أو على الأقل تستطيع أن تسلك أفضل الطرق. ربما يرتبط مفهوم الإبداع لدى البعض بالأفكار، ولكني أرى أن الإبداع هو منهج حياة كاملة. التزامك إبداع، نجاحك إبداع. ربما يثير الأمر تعجبك لو أخبرتك أن حتى الفشل إبداع، ولكن قد يتغير الأمر لديك حين أخبرك بأن الفاشلين الذين استطاعوا أن يترجموا كل حرف من تلك الكلمات إلى نجاح هم أيضا كانوا مبدعين في استغلال الظروف السيئة. هل يقلقك أن تقطع وعدا مع نفسك؟ وعد بخصوص حياتك، أن تكون مبدعا. إبداعك في الأمور الصغيرة بمثابة الطريق نحو إبداع في كل جوانب حياتك. وبما أننا ذكرنا كل جوانب الحياة، إذن أنت ستمر بهدفك. لو استطعت أن تلتزم بذلك فأنت ستعزز أيضا قوة إرادتك وستنمي تفكيرك، حيث سوف يصبح الأمر اعتياديا أن تكون مبدعا، ووقتها سوف تكتشف أحد أسرار العظماء بداخلك. لا تقلق، أنت أيضا عظيم، لأن هذه الأمور ثابتة في النفس البشرية، ولكن العظماء هم من استطاعوا إيجادها في ذاتهم. لذا سوف تصبح أنت أيضا عظيما حين تستطيع إيجادها. ليس هذا فقط، بل ستكتشف أيضا كيفية إتقانها. سوف تكتشف كيف وفر هذا الإبداع عليك الكثير من الوقت والجهد، لأنك لن تقوم باختيار الأشياء الصحيحة، بل ستقوم باختيار الأشياء المتميزة. اطرح أسئلة جديدة غير متوقعة، ضع نفسك مكان أشخاص آخرين، فكر في إضافات أو استخدامات للأشياء، ولا تخشى المحاولة. وقتها سوف تشعر كم هي غالية تلك المكافآت التي تقدمها لنفسك كل يوم، وكم هو رائع وجودك في تلك الحياة، وكم هي غالية تلك القيمة التي بها ذاتك حين تكتشف حقا ما هو معنى التميز. يرى بعض الناس الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا؟ أما أنا فأتخيل الأشياء التي لم تحدث وأقول لم لا؟ جورج برنارد شو. فكر بأشياء جديدة لم تخطر على بالك من قبل. اجعل مدخل عقلك للتفكير من باب مختلف غير معتاد. خصص 5 دقائق يوميا للتفكير بأشياء جديدة لم يتم تجربتها. لا تجعل جزءا واحدا من عقلك يعمل وتهمل الباقي، لأن هذا الجزء الآخر هو الذي يقودك نحو الشيء الجديد واللا تقليدي. إنها الأفكار الجديدة. ضع نفسك مكان شخص ما وتخيل طريقة تفكيره. سجل أهم ما يميزه من وجهة نظرك، أضف عليه أهم ما يميزك. يقول إسحاق نيوتن: إذا كان لدي رؤية عظيمة فإن هذا لأنني أقف فوق أكتاف العمالقة. هو رجل أعمال أمريكي، حاله حال غيره من المسافرين على متن إحدى شركات الطيران. هذا هو الظاهر، ولكن غير الظاهر هو طريقته في التفكير ورغبته في الإبداع. حينما أمسك بذلك المظروف الذي بداخله تذكرة السفر، سأل نفسه ولم لا أستغل ذلك الفراغ؟ وبالفعل اتفق مع شركة الطيران على أن يعطيهم تلك المظاريف مجاناً على أن يطبع عليها إعلانات، وكانت هذه الفكرة له هي بمثابة عائد مادي كبير. والآن أنا أقول لك أطلق سراح نفسك ولا تحتبسها. أقول لك أيضا إن داخلك حقلا من الأفكار ينبغي عليك أن تنقب بداخله. درب عقلك على التفكير بطريقة أسرع من المعتاد. فكر بتغيير الحقائق والقواعد، فكر بأشياء جديدة ربما من الأفضل أن يعاد استخدامها بطريقة أفضل. لا تضع حدا لذهنك، واعلم أن هذا مجرد تفكير، فربما تجد نفسك تكتب 100 فكرة وتستخلص فكرة واحدة في النهاية هي الصحيحة، ولكنها لم تأتي من فراغ، فقد قادتها لك الأفكار الخاطئة لأنك قمت بتصحيح الخطأ وإضافة شيء جديد استنتجته من ذلك الخطأ. أخرج من حدود الواقع إلى الخيال، وسوف تجد أن هناك أفكارا في عالم الخيال تستحق أن تقيد في عالم الواقع. فهل كنت تتخيل أن شيئا صغيرا بجيبك الأيمن سوف يربطك بالعالم أجمع؟ إنه الهاتف المتحرك. بمجرد تسجيل الفكرة كمقبولة فقد دخلت في حيز التنفيذ. لذا اليوم فنحن نملك الهاتف المتحرك وشبكات المحمول والإنترنت وغيرها من الاختراعات. ربما بعض العلماء قد اتهموا بالجنون حين طرحوا تلك الأفكار الجديدة، ولكني أعتذر لك أولا ثم أتهمك بالجنون إن جعلت عقلك دوما يقبع تحت الأفكار الاعتيادية. فهذه دعوة مني أن تخرج عبر مجالك الذهني. يقول الطبيب الأمريكي ريتشارد فينام: إذا أردنا حل مشكلة لم نستطع حلها من قبل فلا بد أن نترك الباب مفتوحا للحلول الغريبة. ويقول الكاتب توم موناهان: الأفكار الجديدة هي الدافع نحو النمو والنجاح في العمل، سواء كانت الأفكار المبدعة للتسويق أو للدعاية أو لخدمة العملاء أو للتفكير في آلاف المجالات الأخرى. فإن معظم الناجحين في العمل هم لاعبون نشطاء في هذه اللعبة الخطيرة جدا والقيمة جدا. أما أنا فأقول لك: اجعل إبداعك من أحد مناهج حياتك، وسوف تكتشف حقا كم هو رائع ذلك المنهج. بداخلك أفكار كثيرة غير مترجمة، والآن حان الوقت لها. أثر الأسئلة دوما، استخدم الاستفهام: لما؟ ماذا لو؟ سوف تقودك تلك التساؤلات إلى إجابات ثمينة يكمن سرها في وقت استكشافها. أنا لا أطلب منك أن تفكر في حدود تفكيرك فحسب، لا، بل عليك أن تتخطاها. عليك أن تخترق حواجز التفكير حتى تخلق مساحة جديدة تزرع فيها أفكارا جديدة وتحصد نتاجها بالعمل الملموس. ومن الآن لا تقف لتقول: كيف لم تخطر في بالي تلك الأفكار من قبل؟ بل قل: كم أنا سعيد جدا لاكتشاف تلك الأفكار الجديدة. كل ما فات هو ملك لك، فهل أنت مستعد لذلك؟ هل أنت مستعد لأن تدير مصنع إنتاج أفكارك الآن؟ إنها كلمات سحر الإبداع التي بها ستكتشف أن هناك وظيفة أعظم للرأس غير ارتداء القبعة. حينما تفكر ليس فقط لأجل التفكير، ولكن لأنك تود التفكير بعمق. مفكرة العقل: أملك أجندة في بيتي أعتبرها جزءا من حياتي، أطلق عليها مفكرة العقل. تلك المفكرة أدون بها كل شيء يخطر ببالي، فذلك الجزء لأمور الحياتية وهذا الجزء لأمور العملية. لا أنكر كم ساعدتني تلك المفكرة في أشياء عديدة، منها خلق أفكار جديدة وتحفيز مستمر. وربما تزيد أهميتها لأني من المؤمنين تماما بأن الحبر القليل خير من الذاكرة القوية. بتلك المفكرة هنا كلمة ولدت بها فكرة، وهناك فكرة خطرت ببالي وأنا في طريقي للعمل كان من شأنها تكريمي من قبل مديري. تلك المفكرة قد قسمتها إلى عدة أقسام. هامش الكلمات: جزء مخصص أضع به كلمة كمفتاح لموضوع أو كلمة كمفتاح لغرض ما. قد تخطر ببالي تلك الكلمة في الساعة 4 صباحا ومن دون سابق إنذار، لذا أنا لا أتردد كثيرا في كتابتها أولا ومن ثم التفكير في الأمر. سجل الإنجازات: هنا يقبع ملخص به سر رائع، حيث إنه يعطيني الكثير من القوة لمواجهة التحديات. لو أحسست بشيء من المشاعر السلبية تتسلل إلي، سواء على الجانب العملي أو الحياتي، ذلك الجزء كثيرا ما أطل عليه بين الحين والحين. إنجاز عملي هنا، إنجاز شخصي هناك، حقا إنه إحساس رائع. نصائح حياتية. في هذا الجزء أدون نصائح من مواقف حياتي، أخطاء لا ينبغي الوقوع بها، مواقف استفدت بها من أصدقاء، وللنفس نصيب. في هذا القسم مواقف الحياة التي مررت بها أنا وأصدقائي، كم هي حقا جميلة تلك الذكريات، هنا ابتسامة وهنا شيء طريف. كم هو رائع ذلك الإحساس أن ترى أفكارك التي قد تنساها تقبع أمام عينيك، تقلب صفحات عقلك بين كلمة هنا وجملة هناك وفكرة هنا ونصيحة هناك. صراحة أنا أعيرها الكثير من الاهتمام والرعاية، فلو كان عندي ألبوم صور فهذه هي ألبوم حياتي الخطية. نعم أعلم أنها فكرة جيدة. لا يا صديقي، أنا لن أبخل عليك بفكرتي، ولكن عليك أن تشتري أنت الأجندة والأقلام، امنحها اسم مفكرة العقل، ثم امنح عقلك شكلا جديدا. قم بعقد تجربة أولى كالتالي: أحضر كوبا من مشروبك المفضل، اجلس في مكان هادئ، دع عنان خيالك نحو اللانهاية. لا لا أبعد. نصيحتي لك ألا تضع له حدودا. ربما تخشى أن يكلفك كوبا آخر من العصير. لا لا تخشى ذلك، فحين تطير إلى الدنيا الأخرى سوف تنسى حتى مكانك. سوف تجد أنه يحضرك أفكار جديدة، وفي بعض الأحيان غريبة، دونها أيا كانت، فمعظم الأفكار بدأت كذلك غريبة. تحدث إلى نفسك، سجل ما يدور ببالك، وتأكد أن هذه هي إحدى الطرق المثلى لفهم ذاتك. والآن لو كنت قد أتيت بحبات من الفاكهة ثم وضعتها في الخلاط ثم استخلصت عصارتها وشربتها، كذلك هو الحال. فأنت أتيت بالأفكار ثم دونتها بمفكرة العقل ثم استخلصت وجمعت منها عصارة الأفكار، ثم تبدأ بتحويلها لنتاج ملموس. غير معتقداتك. لا يقف مفهوم الإبداع عند فكرة ناجحة ترجمت إلى واقع، ولكن يمتد مفهوم الإبداع إلى تحويل فكرة غير صائبة إلى أخرى ناجحة وصائبة، حيث إنه ليس كل الأفكار لابد وأن تنجح، فربما تخوننا أفكارنا في إحدى المرات، ولكن لابد وأن مصنع الأفكار لن يتوقف، وسيظل الإنتاج مستمراً، ومن المؤكد أن استمرار العقل هو الكنز الذي لا يفنى، بل وكلما أخذت منه زادت كنوزه. عليك أيضاً أن تغير نظرتك للأشياء، انظر لها من وجهة جديدة، اكتشف الجوانب الأخرى. يقول دكتور وين داير: عندما تغير نظرتك للأشياء تجد كل شيء وقد تغير، وهذا أمر صحيح تماما، لأننا ربما نعتاد على شيء ما يحجب عنا رؤية ذلك الجانب الآخر، والذي به ربما تكتمل الصورة أو يضاف إليها إبداع أكثر. ضعها حيز التنفيذ. ما بين القول والتنفيذ تبلى العديد من الأحذية، مثل إيطالي. التفكير هو نتاج جهد عقلي للوصول إلى هدف معين، أيا كانت تلك الأهداف تطويرية أم تكميلية. أما التنفيذ فهو نتاج فكرة جادة وجهد مثمر أخرجت للحياة. ليس من الضروري أن تبدأ تلك الأفكار عظيمة، ولكن في الغالب تنتهي كذلك. كثير من الأفكار الجيدة كان منتهاها الشفاء، ربما لأننا رأيناها عادية، ولكن من الخطأ تماما ألا تعي أن كثيرا من الأفكار العظيمة وليدة فكرة أصغر أدت إليها، وأن المرحلة الأهم ليست في التفكير بل في التنفيذ، لأنها هي المرحلة التي تعطينا مدى أهمية تلك الفكرة. ضع أفكارا جديدة، حللها وتأكد من جدواها، حدد طرق التنفيذ وابدأ بها، وتأكد من أن أفكارك أهم بكثير من أن تؤجل أو توضع على قائمة الانتظار. كم هي رائعة تلك الجملة التي قالها غاندي: السعادة عندما تتوافق الأقوال مع الأفعال. لذا افعلها كي تحصل على جزء من الرضا والسعادة الداخلية. لا تتجاهل ذلك الأمر حتى لا تموت فكرتك تدريجيا. شعار الحياة: الصدق شعار حياة لكل الناس، الحب شعار حياة لكل من يحمل قلب، الإنسانية شعار حياة لكل بني البشر، سواء قلت مستويات تلك الأشياء أم كثرت، ولكنها حتما موجودة ولو حتى بنسب ضئيلة. ولكن هناك أشياء أخرى لا بد أن نزرعها في أنفسنا، أو بمعنى أصح نوقظها من بين جوانحنا. أنا شخصيا أحمل شعار حياتي: إن لذة المحاولة وبذل قصار الجهد تساوي تماما لذة الانتصار. أنت أيضا لا بد وأن تتخذ لنفسك شعارا وتسير عليه. حفز ذاتك في كل يوم، اتخذ لنفسك منهجا وسير عليه. اجعل لنفسك رؤية ورسالة نابعة من واقع أهدافك وإمكانياتك. اجعل رؤيتك واضحة بأن ليس هناك شيء يعيق مسيرتك، ورسالتك هي بلوغ أهدافك. كم هي كثيرة شعارات الحياة، ولكن كم هي قليلة التي تتناسب من بين شخص لآخر. المبدع ذو شعار يحلق في سماء الأفكار، والقوي ذو شعار ينحت على كلمات الإرادة والعزيمة، والكل يريد أن يفكر. لذا ما رأيك لو تنسج هذا الشعار لك؟ فكر لتنتج، أنتج لتجني، اجني كي تستمر، عش بخطوات متقدمة كي تقول: إنني فعلا حي ولست فقط أود الحياة. تعود على الإبداع وستجد نفسك مبدعا ولو حتى بالتعود.